بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير أبي المظفر بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 72 بعد 172. قال: واختلفوا في وقت المغرب. قال: واختلفوا في وقت المغرب، نزل الحديث عن مواقيت الصلاة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان، فأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره حتى يغيب الشفق. لها وقتان، يعني وقت بداية ووقت نهاية، ولهما يعني متسع، يعني وقتها يتسع لها ولغيرها، يعني يمكن أن يصلي فيه المغرب وفيها يعني وقت موسع، يكفي لصلاة المغرب ويكفي لصلاة نوافل أخرى غيرها في هذا الوقت. فوقتها الأول هو عندما غيب الشمس، والثاني عندما غيب الشفق، وسأتي توضيح المراد بالشفق. وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي في أظهر قوليه: لها وقت واحد مضيق مقدر آخره بالفراغ منها. مالك الشافعي يعني قال صلاة المغرب وقتها مضيق لا يتسع إلا لها، يعني هو أولها عند غروب الشمس وآخرها عند غروب الشمس أيضا، لأنه في حديث جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات في اليوم الأول في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس يعني غربة، وصلى به المغرب في اليوم الثاني حين وجبت الشمس وقتا واحدا لم يحد عنه، يعني نفس الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول هو نفسه الذي صلى فيه المغرب في اليوم الثاني. وجبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إيه ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. فلذلك يعني عند المالكية والشافعية أن صلاة المغرب يعني وقتها منذ أن من لحظة غروب الشمس إلى أن يمضي وقت يتسع لأداء ثلاث ركعات أو خمس ركعات. أظن الشافعية ثلاثة والمالكية خمسة، ولا العكس؟ خمسة. الشافعية عندكم خمس ركعات، عند خمس ركعات، والمالكية ثلاث ركعات. فاللي قالوا خمس ركعات يعني زادوا ركعتين يعني بين كل أذانين الصلاة. فإذا يعني إذا مضى وقت يتسع لقدر الصلاة ثلاث ركعات أو لقدر الصلاة خمس ركعات بعد غروب الشمس إذا خرج وقت المغرب. ولذلك يعني في المذهبين يشرع التعجيل بها مباشرة عقب الغروب تصلى، لأن لو تأخر ومضى وقت كان يتسع لثلاث ركعات وما صلىها يكون خرج وقت المغرب ويكون آثما يعني بإخراجها عن وقتها. فإذا هذا معنى لها وقت واحد، يعني وقت واحد مضيق، يعني أول وقتها هو نفسه آخر وقتها. فالوقت الذي هو أول الوقت حين وجبت الشمس، وآخر الوقت حين وجبت الشمس. أما عند أبي حنيفة وأحمد فأول وقتها غير آخر وقتها، أول وقتها عند غروب الشمس وآخر وقتها عند مغيب الشفق، فالوقت موسع يعني يكفي لصلاة المغرب ولصلوات أخرى يعني. قال: واختلفوا في الشفق. طبعا حجة الحنفية والحنابلة حديث أخرى وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني فقال ما لم يغب الشفق، فمعناه أن الوقت يتسع إلى مغيب الشفق. فحملوا حديث جبريل يعني إما أنه منسوخ وإما أنه يعني لبيان وقت الفضيلة، يعني الحنفية والحنابلة يوجهون حديث جبريل عليه السلام بأنه إما أنه منسوخ لأنه كان في أول الأمر أول ما فرضت الصلاة قبل الهجرة. حديث جبريل هذا في يوم الإسراء والمعراج جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قديم. أما حديث عبد الله بن عمرو وكذا هذا متأخر، يعني اللي هو وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فهذا متأخر. فإما أنه ناسخ لحديث جبريل وإما نجمع بينهما، يعني فنقول حديث جبريل هو لبيان يعني وقت الفضيلة، وحديث عبد الله بن عمرو وما وافقه لبيان وقت الجواز. وأيضا في حديث وقت الصلاة ما لم يحضر وقت الصلاة الأخرى، يعني يمتد إلى حضور وقت الصلاة الأخرى. نعم فيه استثناء بالنسبة للفجر أو كذا، لكن الاستثناء يكون بدليل يعني خاص أو كذا. فمعناها أن المغرب وقتها ممتد حتى يحضر وقت العشاء. قال واختلفوا في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته، فقال مالك والشافعي وأحمد هو الحمرة، وقال أبو حنيفة هو البياض. يعني بعد أن تغرب الشمس، بعد أن تغرب الشمس فيبقى في الجو حمرة، والحمرة هذه تبدأ تخف تدريجيا ويعقبها بياض، فحتى يعني فانتهاء الشفق الأحمر قبل انتهاء الشفق الأبيض. الشفق اللي هو يعني هيئة السماء في جهة الغروب، يعني إذا نظر إلى جهة غروب الشمس فبعد أن يعني أن يسقط جميع قرص الشمس، يعني هو وقت صلاة المغرب يبدأ بالغروب وهو سقوط جميع قرص الشمس، ما يكونش باقي أي جزء منه، كل قرص الشمس يسقط. إذا بدأ يعني اختفى مثلا نصف الشمس والنصف لا يزال ظاهرا، معناه أنه لم يدخل وقت المغرب بعد. فإذا سقط جميع قرص الشمس هذا معنى وجبت الشمس، اختفت تماما، هنا بدأ وقت المغرب. فبعد غروب الشمس في الجهة التي غربت فيها الشمس تجد فيها حمرة، يعني فتظل هذه الحمرة تخف تدريجيا تدريجيا حتى يأتي بعدها بياض. بياض بمعنى يعني مقارنة بالجهة الأخرى، يعني إذا نظرت طبعا هذا الأمر، يعني كل علامات المواقيت تحتاج إلى مكان صحراء ليس فيه يعني أي أضواء صناعية، يعني ما تستطيع تميز الشفق الأحمر والأبيض والفجر الصادق والفجر الكذب، هذا كله يحتاج إلى تكون يعني أن تكون في صحراء ما فيهاش أي مصابيح، لا أضواء سيارات ولا أضواء بيوت ولا أضواء كذا، فتشوف هذا الأمر بوضوح يعني. لكن الأضواء الصناعية هذه تشوش عليك، ما تستطيع تميز شيئا يعني. فإذا كنت يعني في مكان خالي ما فيهوش أي أضواء كهرباء ولا كذا وقت غروب الشمس فتجد في حمرة في جهة الغروب، بعد ما تنتهي الحمرة يكون بياضا، يعني مقارنة بالجهة الأخرى، يعني لو شفت الجهة اللي غربت فيها الشمس وتنظر إلى الجهة الأخرى تجد الجهة الأخرى سواد، والجهة اللي غربت فيها الشمس تجد فيها بياض كده من أثر الغروب، الشمس راحت وبيختفي الحمرة ويأتي البياض. وبعد هذا اسمه الشفق الأبيض، وبعدين يختفي الشفق الأبيض ويأتي بعده سواد، وتصبح الجهتان سواء، يعني تشوف الجهة هذه الجهة وهذه الجهة تلاقيهم زي بعض كله أسود، لكن طول ما في جهة الغروب فيها بياض كده مقارنة بالجهة الأخرى فهذا اسمه الشفق الأبيض لسه ما غاب. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده وقت العشاء عند مغيب الشفق الأبيض، يعني يتأخر عن وقت العشاء عند الجمهور، يتأخر عنهم شوية يمكن نصف ساعة أو نحو ذلك بعد دخول وقت العشاء اللي هو عند الجمهور، لأن وقت العشاء عنده وعند مغيب الشفق الأبيض نصف ساعة أو ثلث ساعة أو كذا، حسب طبعا اختلاف الصيف والشتاء والبلاد وكذا، فيظل مدة بعد دخول وقت العشاء عند الجمهور يكون لسه ما دخل العشاء عند أبي حنيفة. الأحاديث فيها يعني صلى به العشاء حين غاب الشفق، ومثلا وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فأكثر الأحاديث فيها لفظ الشفق ومش موضح أنه هو أبيض أو أحمر، لكن ورد في حديث لكن في سنده يعني ضعف يستأنس به الجمهور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، لكن يعني الحديث في سنده ضعف، ولكن يعني يعضده كلام أهل اللغة وبعض الآثار وكذا. فقال: وأهل اللغة على القول الأول أن الشفق هو الحمرة، وقال الخليل والفراء وابن دريد: الشفق الحمرة. فهؤلاء يعني من كبار أئمة اللغة، ففسروا أنه هنا يعني هنا تلاحظون سبحان الله من أسباب اختلاف الفقهاء أحيانا الاختلاف في اللغة في بيان معنى اللفظ الغريب. فهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق، فالشفق هنا المقصود الأحمر ولا الأبيض؟ فأئمة اللغة قالوا إذا أطلق الشفق فيراد به الأحمر. قال الفراء: سمعت بعض العرب تقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر. يعني هؤلاء أئمة اللغة يروون تفسير الغريب عن الأعراب، يعني خالطوا الأعراب في البوادي وسمعوا كلامهم ويروون كلامهم. فهنا الإمام الفراء كان إمام النحاتي في الكوفة رحمه الله، فقال: سمعت بعض العرب يقولون عليه ثوب مصبوغ لونه أحمر، فقال: كأنه الشفق. فمعناه أن الشفق عند العرب هو الحمى. قال: واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار. نعم. الأحمر يعني التوقيت الموجودة يعني الساعات بتمشي على مذهب الجمهور، إلا يعني دايما في العصر فقط، بس بتلاقي في الحنفي وغيره يعني. فإذا اخترت الحنفي عندهم العصر قبل المغرب بساعة كده يبدأ وقت العصر، يتأخر عندهم. لأن حتى يعني في مسألة العشاء يعني أصحاب أبي حنيفة مش كلهم على قوله في موضوع البياض وكده. قال: واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار، فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم: إلى ثلث الليل. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فمنهم من قال: إلى ما قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل. وهذا القول الآخر للشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد. وإذن بالنسبة لآخر وقت العشاء، فقال أول شيء عندنا الوقت المختار، في وقت المختار ووقت الضرورة، وقت الاضطرار. فإذا لم يكن له عذر فليس له أن يؤخر العشاء عن ثلث الليل أو نصف الليل، لأنه في حديث جبريل أنه صلى به العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلى به العشاء في اليوم الثاني حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل. فتجد الروايات فيها على الشك يعني من الراوي حين مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل. فلذلك قالوا يعني، وبعدين قال: ما بين هذين الوقتين وقت. فإذا معناه وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق وينتهي عند ثلث الليل أو نصف الليل. فكل من الشافعي وأحمد عنه رواية أنه ينتهي عند ثلث الليل، ورواية عند نصف الليل. وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار 4 ركعات، 3 للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد. قال: وقت الضرورة للمعذور، قال: وقت الضرورة للمغرب والعشاء معا إلى ما قبل طلوع الفجر بوقت يتسع ل4 ركعات. يعني لو قلنا مثلا الحد الأدنى لركعة يعني مطمئنة كحد أدنى مثلا بحدود دقيقة مثلا، أو يعني فمثلا قبل طلوع الفجر ب4 دقائق أو 5 دقائق، أو يعني كحد أدنى يعني لو حيأتي بالأركان مع الطمأنينة وكذا. فإذا يعني صار مثلا باقي على الفجر يعني وقت يتسع للصلاة 4 ركعات اللي هي المغرب 3 ويدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر ويدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة فبناء على هذا يعني كل صلاة إذا أدرك منها ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها تعتبر أداء يعني ليس قضاء أما إذا يعني لم يكفي الوقت لإدراك ركعة على الأقل فتعتبر خرج الوقت ويعتبر صلاته قضاء فقال بالنسبة لوقت الضرورة للمعذور يعني مثلا بنوم أو نسيان أو عذر من الأعذار فيكون وقت المغرب والعشاء كلاهما يمتد إلى ما قبل الفجر بما يتسع ل4 ركعات قال وهو القول الآخر للشافعي وأحمد الرواية الثانية عن الشافعي وأحمد وقال الشافعي وأحمد وقت الضرورة في العشاء الآخرة إلى أن يطلع الفجر إلى وقت الاختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وأما وقت الضرورة فإلى أن يطلع الفجر فمن أدرك ركعة من العشاء الآخرة أو فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركها واضح لأن لحديث يعني وقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى فأخذوا به على أن هذا هو يعني وقت الضرورة يعني لكن يعني لا يؤخرها باختياره يعني لا يؤخر العشاء عن ثلث الليل أو نصف الليل باختياره لكن إذا أخرها يعني لعذر فتكون صلاته أداء لو أدرك ركعة منها قبل الفجر وقال أبو حنيفة وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر لكن أبو حنيفة رحمه الله أنه إلى طلوع الفجر هو وقت جواز مش وقت ضرورة يعني للمضطر معناه أنه يجوز أن يؤخر باختياره العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر بحيث يدرك منها ركعة قبل طلوع الفجر فهذا كله وقت جواز يعني من غير يعني لا إثم عليه ولا حرج لو أخرها إلى هذا الوقت قال واتفقوا لكن هذا قول أبي حنيفة لاحظوا فرق بين قول أبي حنيفة وقول أصحاب أبي حنيفة اللي فات كان أصحاب أبي حنيفة اللي هم قالوا إلى ما قبل ثلث الليل لا نصف الليل ليس بالضرورة أن يكون الساعة 12 بالضبط هو نصف الليل يحسب من المغرب إلى الفجر من المغرب إلى الفجر فتجمع الوقت من المغرب إلى الفجر كم ساعة وتقسمه على 3 يطلع ثلث الليل أو تقسمه على 2 لمعرفة نصف الليل هو غالبا بيكون قريب من 12 بس مش بالضرورة 12 بالضبط مرات يكون 11 ونصف 11:45 12:10 حسب يعني اختلاف الأوقات لكن يكون قريبا من 12 بس ليس بالضرورة ان يعني نصف الليل 12 بالضبط يعني هي ممكن نقول 12 نصف الليل على سبيل التقريب يعني لكن ليس بالضبط طيب قال واتفقوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر فالفجر عندنا فجر كاذب وهو مثل ذنب السرحان يعني الذئب يعني شكله يشبه ذيل الذئب يكون ضوء يعني مستطيل يعني بالطول فيجد في الجهة التي ستطلع منها الشمس يعني أيضا في مكان يعني ليس فيه أضواء صناعية وكذا لو تكون في مكان في صحراء مظلمة ليس فيها أضواء صناعية وكذا وبعدين قبل دخول وقت الفجر بحوالي 20 دقيقة أو قريبا من هذا فتجد في الجهة التي ستطلع منها الشمس فيها ضوء مستطيل يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه قال مثل ذنب السرحان يعني مثل شكل مثل ذيل الذئب كان فتجد يعني قطعة من الضوء مستطيلة كأنها تظهر ثم يعني لا يعقبها الضوء المنتشر، لكن بعد هذه يعني تختفي، اللي تظهر هذه ثم تختفي، ويبدأ يظهر ضوء مستعرض، يعني زي خط يبدأ يظهر في جهة الشروق خط من الضوء الأبيض، يعني لما تشوف الجهة الأخرى تلاقيها سوداء مظلمة حالكة تماما، والجهة التي ستطلع منها الشمس فتجد بدأ يظهر زي خيط رقيق كذا بالأبيض اللون، يعني لونه أبيض بمعنى يعني لونه فاتح مقارنة بالسواد الذي في الجهة الأخرى. ثم بعد ذلك يبدأ هذا الضوء الأبيض، هذا الفجر الصادق، إن هو يعني يزداد، يعني يبدأ خط رقيق أبيض ثم يبدأ يعني يعرض، يعني يزداد والبياض يعني يبدأ يتوهج أكثر فأكثر، ويظل ينتشر إلى أن تطلع الشمس. لو تلاحظون لما في العشاء كان يعني بعد الغروب كان بيجي الشفق الأحمر ثم الأبيض وبعدين يغيب، في الفجر تلاقي طالع العكس، يعني البياض يطلع الأول وبعدين الحمرة وبعدين الشروق، يعني زي ما يعني الشمس بتلف وتدور يعني من الجهة، يبدأ البياض الأول وبعدين بعد البياض بتلاقي وراها الحمرة وبعدين شروق الشمس، وفي الغروب تلاقي تغرب الشمس وبعدين بعدها الحمرة وبعدها بعدها تغيب الحمرة ثم يغيب البياض، واضح؟ فآخر شيء غاب اللي هو البياض، هو أول شيء يطلع من الجهة الثانية، يعني هو البياض آخر شيء غاب من الجهة نازل الجهة، فهو أول شيء يطلع من الجهة الثانية، وراء البياض يطلع الحمرة، وراء الحمرة تطلع الشمس. كنا في المغرب كان يعني يدخل وقت المغرب عندما غيب جميع قرص الشمس، وأما وقت الفجر فينتهي عند طلوع أول جزء من الشمس يطلع، يبقى كده إيه خرج وقت الفجر. فإذا أول وقت صلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده، الفجر الثاني اللي هو الصادق اللي هو المستعرض اللي هو يكون بالعرض خط أفقي هكذا عرضي، وليس بعده ظلمة، يعني يكون بياض يظل يزداد بعده. وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر، في حديث جبريل أنه صلى به الفجر في اليوم الأول حين بزغ الفجر أو حين طلع الفجر، وصلى به الفجر في اليوم الثاني حين أسفر جدا، أسفر جدا يعني هو وقت الإسفار اللي هو بيضاد الجو، يعني النور، يعني وجود النور الذي قبيل طلوع الشمس. قال واختلفوا هل الأفضل تقديم صلاة الفجر في أول الوقت، فقال أبو حنيفة الأفضل الإسفار إلا بالمزدلفة، قال الأفضل الإسفار إلا بالمزدلفة، لأنه في المزدلفة في الحج النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يعني في أول وقتها، وخالف هدي المشركين، كان المشركون يعني لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في أول وقتها في المزدلفة ثم توجه إلى منى لرمي الجمرات، يعني جمرة العقبة. فأبو حنيفة قال الأفضل الإسفار إلا بالمزدلفة، مرت علينا المسألة قبل قليل في عمدة الأحكام لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقال مالك والشافعي وأحمد الأفضل التغليس، دي حديث كنا نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس أو يرجعن إلى بيوتهن يعني ولا يعرفن من الغلس. قال وعن أحمد رواية، وعن أحمد رواية أنه يعتبر حال المصلين، فإن شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل. فالإمام أحمد يعني هو يرى أن التغليس الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن قال إذا كان يشق على المصلين أن يحضروا في أول وقت الفجر والأسهل عليهم أنهم يجتمعوا أن يتأخروا قليلا، يعني أحيانا مثلا في هذه البلاد مرات بين أذان الفجر والشروق أحيانا يكون ساعتين مثلا، فإذا كان أحيانا يكون الفجر هنا 3:30 مثلا والشروق مثلا 5:30 مثلا، فإذا كان يشق مثلا صلاة الفجر في أول وقتها وحيجوا مثلا 4:30 بعد الوقت بساعة ولا كذا ولسه في متسع، فإذا شق يعني على المصلين التغليس كان الإسفار أفضل، وإن اجتمعوا إذا كان يسهل عليهم الاجتماع فيكون التغليس أفضل. زي أحيانا مثلا في العشر الأواخر من رمضان يكون الناس مجتمعين في المسجد لأجل صلاة التهجد وكذا، فهم مجتمعون في أول الوقت يعني في أول ما يدخل الوقت والناس مجتمعون، فالتغليس هنا أفضل لأنهم مجتمعون، لو أخرنا يشق عليهم. قال وأجمعوا على أن وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس، إلى الإسفار هذا يعني وقت الفضيلة والاختيار، وأما وقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس. أيضا في الحديث من الصلاة أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فدل على أن وقتها ممتد إلى طلوع الشمس. قال واتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها في يوم الغيم إلا الشافعي، فإنه قال إذا غلب على ظنه دخول وقتها صلاها من غير تأخير، وعن الشافعي أنه قال إذا كانت السماء مغيمة أو في نسخة متغيمة راعى الشمس فإذا برز له منها ما يدله وإلا تأخر حتى يرى أنه أو يرى أنه قد صلاها آخر الوقت، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر. يعني سبحان الله هذا من تيسير الله يعني علينا الآن وجود الساعات والآلات التي يحسب بها الوقت، فما عاد تفرق معنا في غيمة أو ما في غيمة، تستطيع تعرف أن هذا هو وقت الظهر أو وقت العصر أو كذا، لكن في ذلك الوقت يعني هم يعرفون الظهر والعصر وكذا بالنظر إلى الشمس والنظر إلى الظلال وكذا، فبالنسبة لوقت الظهر فأحيانا يكون السماء فيها غيم فهو لا يعرف يعني إذا الغيم حجب عنه رؤية الشمس فأصبحوا لا يعرف هل الشمس زالت أو لم تزل بعد، فإذا كان غيم فقال اتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر يعني لا حرج في تأخيرها، فإذا كان هناك غيم فالغيم قد يجعله يشك في دخول الوقت فيؤخرها لغاية ما يكون يتأكد يصليها يؤخرها حتى يتأكد يعني أن الشمس قد زالت. والشافعي قال يعني يراعي الشمس، قال راعى الشمس يعني ظل يراقبها يعني يظل يراقب الشمس من أثناء الغيوم، أحيانا في وسط الغيوم مثلا تنفرج فرجة مثلا يسيرة كده في وسط الغيم فتظهر من خلالها الشمس فيستطيع أن يستدل بها على أن الشمس زالت يعني تحركت عن منتصف السماء أو لم تتحرك بعد عن منتصف السماء، فإذا لم يراعي الشمس إذا لم يكن يعني مراقبا لها ومدققا فيها فقد تحصل فرجة لكن لا ينتبه لها، أما إذا كان يراعيها فإذا حصلت فرجة في الغيوم واستطاع أن يعرف بها أن الشمس زالت فيصليها في أول الوقت إذا استطاع ذلك، وإلا تأخر واحتاط بتأخيره ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر، ما يأخرش كثيرا حتى يعني يدخل وقت العصر. قال واتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مساجد الجماعات، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة دون غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر يعني أخروا الظهر إلى أن يبرد الجو قليلا يعني، في وقت شدة الحر، فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى يعني تخف الحرارة. فقلت يعني اتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مساجد الجماعات، يعني التأخير في شدة الحر هو يعني تخفيفا عن الناس في صلاة الجماعة حتى يعني لا يخرجوا يمشون يعني لصلاة الظهر في شدة الحر، فيتأخرون قليلا ويمشون عندما يكون الجو فيه خف الحر. خلافا لبعض أصحاب الشافعي يعني قالوا هذا الحكم معلل، يعني بعض أصحاب الشافعي قالوا هذا الحكم معلل، يعني إن كان إيه التأخير هو لأجل شدة الحر. ففي البلاد التي يعني الحر فيها غير شديد أو البلاد الباردة، فقالوا إذن إيه لا يشرع فيها تأخير الظهر حتى في أيام الصيف وأيام كذا، إذا كان البلد بطبيعتها فيها ليس فيها حر شديد. شدة البرد وشدة الحر. احنا عندنا هنا شدة البرد، بس مش هتفرق في شدة البرد اخر ولا اخر، مش هيخفف البرد، بس في الحر لو اخر يعني يخف الحر شوي. طبعا الان سهل ايضا ندخل في مسائل فقه النوازل، يعني لان المكيفات والطرق هل لها تأثير في الحكم، يعني من الفقهاء من يرى يعني طالما الحكم معلل فإذا كان يعني المكان مكيف وكذا الطريقة وبيذهب في السيارة يعني مظللة وبيذهب في كذا، فيقول يعني الحكم مرتبط بالعلة. بالنسبة لزمن الدجال فقال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له. فسبحان الله قال احسبوا له، يعني صلوا فيه صلوات سنة يعني مش صلاة يوم، فقال اقدروا له يعني احسبوا له بالحساب. فيكون يوم يعني كسنة، يعني كأن الشمس تظل طلعة 6 أشهر وتغيب 6 أشهر، فيكون يعني اليوم كأنه سنة كاملة، كأن الليل 6 شهور والنهار 6 شهور. وهذا يحصل حاليا، يعني حديث الدجال استدل به الفقهاء في البلاد اللي عند القطب الشمالي، فتوجد بلاد يعني بهذا الشكل، يعني يومهم كسنة، يعني تظل الشمس تغيب 6 أشهر وتطلع 6 أشهر يعني. فيظل النهار متتابع والليل متتابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقدروا له، فيمشون بالحساب، فيمشون بالحساب يعني، فالآن بالساعات وكذا يحسبون يعني الأوقات. بعضهم يقول يعني يحسبون على أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار في 24 ساعة، وبعضهم قال يحسبون على توقيت البلاد المعتدلة، يعني مثل مكة والمدينة ممكن يمشون على توقيت مكة أو المدينة وكذا، إذا كان الليل أو النهار أكثر من 24 ساعة، يعني الشمس تغيب 10 أيام وتطلع 10 أيام، فإذا يحسبون. فبعض الفقهاء يقول يحسب يشوف أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار منتظم في 24 ساعة ويتبعونه، والرأي الآخر قال لا يلزم أقرب البلاد إليهم، ممكن يمشون على تقويم البلاد المعتدلة يعني طول الليل والنهار ويحسبون عليه. لا، في الصلوات عموما يعني أخذنا كلمة سنة موضوع حساب الفلكي في الصوم وفي الصلاة وما الفرق بينهما، يعني الفرق هذا ذكره الإمام القرافي رحمه الله المالكي، يعني ذكر هذا السؤال وأجاب عنه، يعني قال طب أنتم تأخذون بالحساب في الصلوات، يعني أنا في الصلوات ما أحد بيطلع يشوف ظل مثله وظل مثليه وظل خلاص، بيشوف الساعة دخل وقت العصر ويمشي على الساعة والتقويم وكذا. فالفرق أن الصلوات يعني النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم فيها بوجود العلامة وليس برؤيتنا لها، هذا كلام القرافي رحمه الله. قال أما الصوم فلم يعلق بوجود العلامة وإنما برؤيتنا لها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في الصوم إذا يعني إذا طلع مثلا إذا يعني إذا طلع هلال رمضان فصوموا، إنما قال إيه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالعبرة برؤيتنا له، فحتى لو كان الهلال موجودا ولم نره بسبب الغيم، إذن قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فأتموا عدة شعبان 30. فحتى الهلال لو كان موجودا ولكننا لم نره إذن لا نصوم، فالعبرة برؤيتنا له. لكن بالنسبة للصلاة فلم يقل إذا رأيتم الشمس طلعت أو إذا رأيتم الشمس غربت أو إذا، وإنما قال إذا طلعت الشمس إذا غابت الشمس إذا، فكلها إيه مربوطة بوجود العلامة بغض النظر عن كوننا رأيناها أو ما رأيناها. فالإمام القرافي قال يعني لذلك في الصلاة لا مانع من الاعتماد على الحساب، إذا الحساب دل على أن الشمس طلعت أو غربت أو زالت، أو إذا زالت الشمس إذا غربت الشمس إذا طلعت، حتى لو ما رأيناها، حتى لو في غيم يحجبها ولا نراها، ولكن الحساب يدل على أنها زالت نستطيع أن نصلي الظهر. يعني لو الساعة تقول لك أن الشمس زالت دخل وقت الظهر، الشمس الساعة تقول أن الشمس غربت حتى أنت جالس في مكان مغلق ولا لم ترها ولا حد أخبرك أنه رأيها، فيجوز أنك تمشي على الحساب في الصلاة. ممكن نكمل إن شاء الله الباب هذا. قال واتفقوا على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن غيم، وفي الصيف إذا لم يصلي في مساجد الجماعات. استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن غيم، وفي الصيف إذا كان حيصلي الظهر في بيته مثلا، فمش فرق معه يعني شدة الحر، أو إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر، يعني إذا كان سيصلي في مسجد الجماعة، إذا كان سيصلي الظهر في بيته أو، فإذا يصليها في أول وقتها. إلا مالكا فإنه قال يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا، إلى أن يصير الفيء ذراعا، يعني الذراع هو نصف متر تقريبا، يعني حوالي 50 سنتيمتر تقريبا، فطول الظل. قال واختلفوا في الأفضل في صلاة العصر من التقديم أو التأخير في جميع الأزمنة، فقال أبو حنيفة التأخير ما لم تصفر الشمس أفضل، وقال مالك والشافعي وأحمد تقديمها أفضل. واتفقوا على أن الأفضل تأخير العشاء الآخرة، إلا الشافعي في أحد قوليه أن تعجيلها أفضل، لأن العشاء النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوما حتى رقد النساء والأطفال في المسجد، وفي بعض الروايات يعني أخر العشاء حتى مضى ثلث الليل، وهذا يوضح أيضا في مسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها باختياره حتى مضى ثلث الليل، فهذا يوضح أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل وقت الاختيار يعني، فأخر العشاء حتى مضى ثلث الليل أو حتى رقد النساء والأطفال في المسجد، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصلاها، ثم قال لولا أن أشق على أمتي لما صليت بهم هذه الصلاة إلا في هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي ما صليت بهم هذه الصلاة إلا في هذه الساعة، فدل على أن تأخيرها أفضل. لكن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني ليعلم بفعله أن الأفضل تأخير العشاء، لكنه كان يراعي بعد ذلك، يعني كان يراعي بعد ذلك وقبله الصلاة في أول الوقت لئلا يشق على الناس. فإذا كان يعني جماعة المسجد كانوا جماعة محصورة ويعني واتفقوا على تأخير العشاء ولا يشق عليهم تأخيرها، فيكون التأخير أفضل، خاصة في بعض البلاد مثلا أو حتى هنا في مينيسوتا يعني في الشتاء بيكون العشاء مبكرة جدا مثلا، فإذا اتفقوا على تأخير العشاء ساعة أو ساعتين أو كل هذا، وكان عن يعني إذا كان جماعة المسجد كانوا محصورين ولا يشق عليهم التأخير فالتأخير أفضل، أما إذا كان جماعة غير محصورين وكل يوم يأتي ناس جدد أو كانوا محصورين وبعضهم يشق عليه التأخير، فالأولى والأفضل هو مراعاة الجماعة، مراعاة يعني ما لا يشق على الجماعة. قال واختلفوا في الصلاة الوسطى فقال أبو حنيفة وأحمد هي العصر، وقال مالك والشافعي في أحد قوليه هي الفجر، والقول الآخر وهو أظهرهما أنها العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فاختلفوا في الصلاة الوسطى على يعني تقريبا 20 قولا أو أكثر، فكل صلاة من الخمس قيل فيها هي الصلاة الوسطى، قيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر وقيل أقوال كلها الجماعة من السلف يعني، قيل المغرب وقيل العشاء وقيل الوتر وقيل صلاة عيد الفطر وقيل يعني وغير ذلك من الأقوال الكثيرة، حتى يوجد قول هذا بعض المتأخرين الصاوي المالكي قال يا الصلاة على النبي الصاوي من المالكي، لكن يعني ليس من الأقوال المأثورة يعني. فتعددت يعني الأقوال في الصلاة الوسطى، لكن الأقوال المأثورة عن الصحابة والأئمة الأربعة يعني لا تخرج عن هذه القولين، هما الفجر والإيه الفجر والعصر يعني الأقوال المأثورة يعني أشهر الأقوال فيها العصر والفجر. حجة من قال العصر حديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذلك في بعض القراءات الشاذة كانت قراءة أم المؤمنين رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، لكن استشهدوا أيضا في بعض القراءات الشاذة وصلاة العصر، فقالوا العطف للمغايرة. قال واختلفوا في المغمى عليه، فقال مالك والشافعي إذا كان إغماؤه بسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه لم تسقط الصلاة عنه وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح يعني زي تناول البنج مثلا في العمليات الجراحية وما أشبه ذلك سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق. وقال أبو حنيفة إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء ولم يفرق بين أسباب الإغماء. وقال أحمد الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال. إذن هذه مذاهب الأئمة في صلاة المغمى عليه، فمنهم من قال يعني إذا أغمي عليه بسبب مباح أو خارجا عن مقدوره يعني مثلا مثل الجنون أو المرض أو السبب المباح مثل تناول البنج مثلا لعملية جراحية أو كذا فأغمي عليه، فمن الفقهاء يعني من قال إذا أغمي عليه بسبب المباح وكان وقت الإغماء يستغرق جميع وقت الصلاة يعني أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق من الإغماء بعد خروج وقت الصلاة، في الصلوات التي يعني دخل وقتها وهو مغمى عليه وخرج وهو مغمى عليه ولم يكن مفيقا في أي جزء من أجزاء وقتها، فمن الفقهاء من قال إيه سقطت عنه هذه الصلاة حتى ولو كانت صلاة واحدة، بس أكثرهم يفرق بين الصلوات المجموعة يعني يجعل الصلاتين مجموعتين وقتهما واحد يعني فمثلا يعني حتى تسقط عنه الظهر والعصر يكون أغمي عليه قبل الزوال وأفاق بعد الغروب مثلا فيسقط عنه الظهر والعصر، لكن لو أفاق في أي جزء من ما بين الزوال والغروب فيصلي الظهر والعصر يعني. طيب هذا إذا كان بالسبب المباح، أما لو بالسبب المحرم فالرخص لا تستباح بالمعصية، فهذه من قواعد الفقهاء ولا تكون المعصية سببا في التخفيف، فإذا هو شرب خمرا وسكر من قبل دخول الوقت إلى ما بعد خروجه لا تسقط عنه الصلاة بهذا يعني، أو تداوى دواء ليس محتاجا إليه يعني مثلا تناول بنج مثلا يسبب له الإغماء وهو يعني ليس مريضا محتاجا إليه فلا تسقط عنه الصلوات. هذا كلام مالك الشافعي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا ينظر إلى كون السبب محرما أو مباحا وإنما ينظر إلى عدد الصلوات، فقال إذا كان الإغماء يعني خمس صلوات أو أكثر. قال إذا الأول قال إيه إذا كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك خمس صلوات أو أقل عليه أن يقضي، يعني لأن ذلك إيه لا يشق. أما إذا كان أكثر من خمس صلوات سقطت عنه، يعني لو واحد أغمي عليه أحيانا أحيانا بعض مثلا في بعض الحوادث وكذا عفاكم الله يعني جميعا، فأحيانا بعض الحوادث السيارات ويمكن يصاب في الحادث فيظل مغمى عليه لمدة شهرين وثلاثة وكذا ثم يفيق يعني بعد مدة. فإذا كان يعني استمر به الإغماء يعني أكثر من قدر خمس صلوات سقطت عنه الصلوات عند أبي حنيفة. لكن إذا كان يعني خمس صلوات أو أقل فيقضيها. وقال أحمد الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال، أيا كان عدد الصلوات التي فاتت بسبب الإغماء يلزمه أن يقضيها. طيب بعده باب الأذان، فنقف هنا إن شاء الله عشان دخل وقت الأذان. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله يعني تنبيه يعني بخصوص مواعيد